فماذا قال الحق لهم؟ قال دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم. مش ولادكم بقى، مش بتوعكم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال إيه؟ هدا. ليه العلة؟ أن دعوا للرحمن ولدا. الحيثية في العملية دي كده، الانفطار من السماء والانشقاق من الإيه؟ والأرض، والخروج من الجبال كله، لأنهم دعوا للرحمن إيه؟ رحمن ولدا.